بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع السؤال الثامن بعد المئة الثانية من أعلام السنة المنشورة، قال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ نحن كنا شرعنا في الكلام حول هذا السؤال، وسألنا سؤالا: ما معنى التفضيل؟ أن تقول فلان أفضل من فلان، وانتهينا إلى أن ذلك يعني أفضل منه من حيث الأجر والمنزل عند الله سبحانه وتعالى. قلنا: هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن تقول فلان أفضل من فلان؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن هذا جائز، والمسألة أخذت خلاف كبير بين الفرق. بعضهم ذهب أو خلب على الكسر. المسألة فيها قولين: جواز التفضيل والإمساك، تمسك عن التفضيل. لكن الذين قالوا بجواز التفضيل اختلفوا على أقوال كثيرة في من هو الأفضل. بعضهم قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال عمر بن الخطاب، وبعضهم قال علي بن أبي طالب، وبعضهم قال أبو بكر الصديق، إلى غير ذلك. لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة أربعة، وهم الخلفاء الأربعة. وقالوا التفضيل بينهم كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وسيأتي كلام المؤلف في هذا الشأن. والسؤال الذي وقفنا عنده: من أفضل الصحابة إجمالا؟ أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وبينا فيما سبق أن بيعة الرضوان مراد بها تحت مكان البيعة التي تسمى بيعة الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه الآية. السؤال التاسع بعد المئتين: من أفضل الصحابة تفصيلا؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. بدأ المؤلف في سرد فضائل أبي بكر وعمر والعشرة أو بقية العشرة ومن بعدهم أو بعض الصحابة من آل البيت، وسنمر على ذلك مرورا سريعا لأنه أطال الحديث في هذا السؤال. وطبعا الآية التي في سورة التوبة: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، بالإجماع المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقالوا: لم ينص القرآن على صحبة واحد من الصحابة بلفظ الصحبة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثانية: اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. ما عدا ذلك جاءوا بأوصاف أخرى: المهاجرون والأنصار وما إلى ذلك، لكن لفظ الصحبة اختص به أبو بكر الصديق رضي الله عنه في القرآن الكريم. ويكفي هذا شرفا، يكفي هذا شرفا أن يقرن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقال فيه ثاني اثنين. بعض أهل العلم بحث في هذه المسألة ثانية اثنين، وقال ليس ثانية اثنين في الصحبة في الغار فقط والهجرة، إنما قال الذي يتتبع حياة أبي بكر الصديق يجده ثاني اثنين في مقامات عديدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أنا ما اطلعت في هذه المسألة على كتاب، لكن جلست أفكر في هذا الموضوع، فوجدت بالفعل أن أبا بكر الصديق على سبيل المثال ثاني رجل يصلي إماما بالناس بعد رسول الله، وثاني رجل يحكم بالشرع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الخليفة الأول. فإذا تتبع تجد أنه ثاني رجل من حيث العلم، الصحابة بالإجماع يقولون أبو بكر أعلم الناس بعد رسول الله. إذن أصبح ثاني اثنين في إيش؟ في الهجرة، ثاني اثنين بدءا بالإسلام كما تفضلت، هذا صحيح، ثاني اثنين في الإسلام وكذلك في الإيمان، وثاني اثنين في الصلاة، وثاني اثنين في الحكم بالشرع، وثاني اثنين في العلم، وثاني اثنين في تعبير الرؤى. قالوا لا، يعني لم يوجد أحد يؤول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر الصديق. جاء رجل فحكى رؤيا فقال أبو بكر الصديق إذن لي في تأويلها يا رسول الله، فأذن له فقال أخطأت بعضا وأصبت بعضا، أو قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني أقره على بعض التعبير وصوب له الآخر الذي أخطأ فيه. كذلك يعتبر ثاني رجل في الفتوى، مدام هو الأعلم يكون هو الأفضل من حيث الفتوى، وهكذا. هذا مجال بحث، ابحث فيه فتجد مقامات عديدة. يعني القرآن الكريم سبحان الله ثاني اثنين تجد يعني لا تكون الكلمة في مقام واحد، أو إن شئت كما يقال اعطي العبارة القرآنية طلاقتها، أعطيها طلاقتها واستمر معها، تجد هذا الشيء. هذا يعني كثير في فضائل الصديق رضي الله عنه. وطبعا قلت ابحثوا، ولكن الظاهر سيكون كالبحوث السابقة ذهبت أدراج الرياح. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. وواثاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال ذلك مرتين. وهذا الحديث له سبب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلف مع أبي بكر في أمر ما وغضب منه، كأن أبا بكر الصديق قال له كلمة لم تعجبه، ثم رجع وقال اغفر لي، فأبى عمر وذهب وانصرف إلى بيته. فأبو بكر الصديق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف بين أبي بكر الصديق لم يكن في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان في مكان آخر. فبعد ما أبو بكر الصديق طلب من عمر أن يعفو ويصفح عنه فأبى، جاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس عنده، وقبل أن يتكلم إذا بعمر يأتي يريد ماذا؟ يريد أن يعفو ويصفح، كأنه في تلك اللحظة كان مغضب. فأبو بكر الصديق حكى للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدث، وأنه هو الذي أخطأ في حق عمر، ولكنه طلب العفو فأبى عمر أن يعفو. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن عمر رضي الله عنه وغضب، فقال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق، وواثاني بنفسه ومالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فقال الصحابة بعد ذلك لم يتجرأ أحد أن يتحدث مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فعرفت منزلته منذ ذلك اليوم، وعرف الناس قدره عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. هذا الحديث أيضا له سبب، وطبعا هو الآن بدأ في الكلام على فضائل عمر رضي الله عنه. الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أو في بيته ومعه مجموعة من النسوة يطالبن ببعض الأشياء، فلكثرة الحاضرات ارتفعت أصواتهن. قال: فجاء عمر فابتدرن الحجاب وانخفضت الأصوات، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر لما دخل كان المكان فاضي، النساء تركوا المكان واحتجبنا عن الأنظار، فعمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. قال: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: عجبت من هؤلاء النسوة، كنا معي وارتفعت أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر كلمة: يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابت واحدة منهن وقالت: نعم، إنك أفض وأغلظ، رسول الله أرفق منك. فسيدنا عمر النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب خاطره من الكلمة التي سمع، قال: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. فبعض الناس ممكن يتساءل يقول: يعني لماذا كنا النساء بهذه الحال مع النبي عليه الصلاة والسلام وارتفعت الأصوات وما إلى ذلك؟ فأجاب بعض أهل العلم يقول: لعل هذا كان قبل نزول آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال بعضهم: لعل هذا كان بسبب كثرة العدد، وبالتالي إذا كثر العدد مهما كان الكلام خافتا فإنه سيكون أعلى من صوت المتكلم أو الشخص الواحد. فهذه فيها منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. كلمة محدثون فسرها بعض أهل العلم بأنهم ملهمون، أي يلهموا الحق والصواب، وهذا ظاهر في حياة عمر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه وافق القرآن في 13 موضعا، المشهور منها 3 في آية الحجاب وآية عسى ربه إن طلقكن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات لآخر الآية، وآية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وموضع ثالث أنسيته، لكن ذكر بعض أهل العلم في الأسرة، نعم هذه الثالثة في موقف عمر من الأسرة وفي مقام إبراهيم، فإذا عددتها تجدها 13، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه وافقت قول عمر: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك في عندما نزلت آية التخليق النطفة في أول سورة المؤمنين، في أول سورة المؤمنون، قال عمر قبل أن تختم الآية: فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت الآية أو نزل النص كما قال عمر رضي الله عنه، وغير ذلك من المواضع. فهذا معنى أن عمر ملهم. وكذلك يذكر ولده عبد الله يقول: ما قال أبي لشيء أظنه كذا إلا وكان كما قال. معناها أي ظن يظنه عمر بشخص أو بحادثة أو يتوقع أمر ما في المستقبل إلا ويقع كما ظنه عمر رضي الله عنه، فهذه من مناقبه رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم في تكلم الذئب والبقرة: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم. هذا الحديث سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما بينما رجل يركب على بقرة، لاحظ الرجل ركب البقرة وهي تمشي به، إذ التفتت إليه وقالت: يا عبد الله إنا لم نخلق بها لهذا. البقرة ما خلقت للركوب، فهي التفتت إليه وقالت: إنا لم نركب لهذا، لم نخلق لهذا، إنا لم نخلق لهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الصحابة تعجبوا كيف البقرة تتكلم، فقال: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ليس موجودين في المجلس، ولكن شهد لهما بأنهما يؤمنان بهذا الخبر. انتقل المؤلف الكلام على مناقب عثمان، فقال: ولما ذهب عثمان إلى مكة في بيعة الرضوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه يد عثمان، أو قال: هذه لعثمان رضي الله عنه. وهذه تعتبر من أعظم مناقبه، كون أن النبي عليه الصلاة والسلام يبايع لنفسه عن عثمان، يجعل نفسه نائبا عن عثمان في البيعة، هذه كبيرة جدا، ولا تكاد ولم تثبت هذه لصحابي آخر. ومن مناقبه رضي الله عنه الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان، يعني أنه من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وقال صلى الله عليه وسلم فيه: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة. وسبب هذا الحديث مشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في بيت عائشة وكان كاشفا عن ركبتيه، كاشفا عن ساقيه إلى ركبتيه، وفي بعض الروايات إلى فخذيه، فدخل أبو بكر أول استأذن ودخل وقضى حاجته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم على حاله، ثم دخل استأذن عمر فدخل فكذلك استمر على حاله، فلما استأذن عثمان عدل النبي صلى الله عليه وسلم من جلسته وغطى رجليه، ثم دخل عثمان. فالسيدة عائشة تعجبت، قالت: يعني دخل أبي ولم تغير وضعك، ودخل عمر كذلك، فلما دخل عثمان يعني سترت رجليك؟ قال: ألا أستحي ممن استحيت منه الملائكة، أو قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذه شهادة بشدة حياء عثمان رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. هذا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخبر صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا ما جاء في حديث غزوة خيبر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سأعطي الراية غدا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما كان من الصباح قال: أين علي بن أبي طالب؟ فدفع إليه الراية، فعلم الناس أن هذا الوصف انطبق على علي رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال هذا الكلام في غزوة تبوك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، جعل أو خلف عليا أميرا على المدينة، وكان هذا من عادته عليه الصلاة والسلام أن يجعل واحد من الصحابة أميرا على المدينة حين يسافر إلى غزو أو غيره. فالمنافقون تكلموا وقالوا ما خلف عليا إلا لأنه استثقله. فسيدنا علي وصلته هذه الكلمة فثقلت على قلبه، فلحق بالنبي عليه فقال له الناس يقول كذا وكذا، فقال له ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى عليه السلام لما ذهب لمناجاة الرب سبحانه وتعالى خلف هارون على قومه، وكلاهما نبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم عشر في الجنة. قبل أن نشرع في الحديث هذا، المناقب التي مرت نحن قلنا من الأفضل؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وتجد أن كل واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه حديثا تميز به عن غيره. فوصف عمر بأنه إذا سلك فج سلك الشيطان فجا آخر، وصف عثمان بأنه تستحي منه الملائكة، وصف علي بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالسؤال ووصف أبا بكر بأنه صاحبه، وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فأحيانا في سؤال يخطر على بال الإنسان فيقول مثلا، يعني إذا كان هذه الخصلة موجودة في هذا الصحابي عمر أو عثمان أو علي أو مثلا أبو عبيدة أو معاذ بن جبل، قال أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح، وأفتاكم علي وأفرضكم زيد وإلى آخره. فهل معنى هذا من الممكن أن يكون واحد من الأربعة أفضل من أبي بكر، أو واحد من العشرة أفضل من الخلفاء الأربعة بوصفه بإحدى هذه الصفات؟ من يجيب؟ هذا السؤال يأتي في نفس الإنسان، يقول مثلا ما ورد حديث في أبي بكر الصديق يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، ورد في علي إذن علي أفضل، ورد في معاذ أعلم هذه الأمة، قال يتقدم معاذ بن جبل على علماء هذه الأمة برمية حجر، في رواية برتوة. فمعناه إيه؟ ستقول أن معاذ أعلم من أبي بكر الصديق وما إلى ذلك. فمن يجيب على هذا السؤال؟ ما فيش حاجة النهاردة؟ ما كل يوم قاعد عندي تجعجع وتتكلم. لا ما تجيب لي صفات أفضل، أنا جبت لك كلام مجمل عام. هل من الممكن إذا وردت خصلة في صحابي معين ممكن أن يكون أفضل من الأربعة، أو وردت إحدى الصفات في واحد من الأربعة ممكن يكون أفضل من أبي بكر؟ هذا جواب مجمل أيضا. الجواب بارك الله فيكم، قال أهل العلم ليس معناه أنه يكون أفضل من الخلفاء الأربعة أو أفضل من أبي بكر الصديق، إنما تميز بهذه الخصلة وقد تكون موجودة في أبي بكر الصديق، بل موجودة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يصف كل إنسان بما تميز فيه، وتماما كما كان يجيب على الأسئلة. يأتي رجل أوصني يقول لا تغضب، يأتي آخر يقول أوصني يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يأتي آخر يقول أوصني يقول عليك بالجهاد في سبيل الله، يأتي آخر أوصني يقول عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يأتي آخر، وهكذا بحسب طبائع هؤلاء. واحد في حاجة إلى الصوم، وآخر في حاجة إلى التواضع، وآخر في حاجة إلى ترك الغضب، وآخر في حاجة إلى الذكر. ولهذا ما قال العلماء لا يمكن أنك تفاضل بين الأعمال من منطلق مثل هذه الأحاديث. قالوا بل كل عمل صالح بحسب موضعه وبحسب حال العامل، فأنت ابحث عن العمل الذي تميل إليه وتستطيع أن تنتج فيه. واحد إلا يكون عامل، هو مسكين ما يفهم، يكون عالم وهو ما يفهم شيء، يختوجه للعبادة والذكر الطيب. واحد إلا يكون طبيب وهو مستحيل يفهم إنجليزي، خلاص يا أخي شوف لك شغلة تانية. هذه مشكلة العالم الإسلامي، ما يضع الطالب المناسب في المكان المناسب. فنعود إلى الموضوع. لا شك أن أبا بكر الصديق أحب إلى الله عز وجل من علي. لماذا؟ لأن العلماء قالوا هو أفضل، فلا يمكن أن يقول أبو بكر أفضل وسيدنا علي يكون أحب إلى الله عز وجل منه. لكن لا، في سيدنا أبو بكر الصديق عنده ميزات أخرى، دي بالنسبة له منتهية، بالنسبة له خلاص ما يحتاج أن يميز بها، فيميز بأشياء أعظم. ذكرنا قبل قليل أن الرجل الوحيد الذي ذكر بوصف الصحبة في القرآن هو أبو بكر الصديق، ماذا بقي له أعظم من هذا؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صاحبي، وهل أنتم تاركوا لي صاحبي، وما إلى ذلك. فأنت إذا قرأت منقبة لصحابي خلاف العشرة أو خلاف الأربعة ما تقول هو أفضل، تقول هو تميز بهذه الصفة مع مشاركته في الصفات الأخرى. كذلك أبو بكر الصديق والخلفاء الأربعة لهم مميزات أخرى مع مشاركتهم في الصفات الأخرى. يعني هل نستطيع أن نقول أن أبو بكر رضي الله عنه هو أبرز من زيد؟ تستطيع أن تقول، لكن متى ظهر أفرادكم زيد هذه؟ خلي بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كلام سيظهر أثره في المستقبل، كأنه يخبر عن شيء غيبي. كم عاش أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم عاش زيد؟ سنتين وبضعة أشهر، أبو بكر سنتين وثلاثة أشهر وخمسة أيام في بعض الروايات. وزيد بن ثابت عاش إلى ما بعد خلافة علي بن أبي طالب، يعني حوالي 30 سنة. فالمشاكل التي واجهت زيد لا شك أنها لا مقارنة بينها وبين المشاكل التي واجهت أبا بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال أفرضكم أبو بكر، وأبو بكر مات بعد وفاته بسنتين، حيرجع لمين؟ ما في مرجع، انتهى. لكن لما يقول أفرضكم زيد وزيد يعيش بعد ذلك 30 أو 40 سنة، الحديث موجود، الناس ترجع إليه. المسألة كما يقال بت فيها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أقضاكم علي، طب لو قال أقضاكم أبو بكر، أبو بكر لا شك أنه أقضى من علي، ولكن توفى بعد سنتين، طيب إلى من نرجع؟ فلا تنسى هذا الجانب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر بخصلة رجل سيظهر أثرها في المستقبل. لما قال لي عبد الله بن الزبير بن العوام، قال أنت ابن أبيك، قال له أنت ابن أبيك، إيش معنى العبارة هذه؟ كل واحد ولد أبوه، يعني يشبه أبوه في الصفات، يحمل صفات أبي، يحمل صفات أبيه. ظهر هذا الكلام خطوة بخطوة وراء أبيه، في الجهاد، في الشجاعة، في إلى آخره. فالزبير بن العوام ربته صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمه، وكان من أشجع الناس. كذلك كان ولده عبد الله بن الزبير، وظهر هذا في مواقف كثيرة عبر حياة عبد الله بن الزبير. فالمقصود أن كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يظهر أثرها في المستقبل. وضحت معاذ؟ فهذه قصة. وأنت قلنا مثلا معاذ أعلم الأمة، معاذ عاش إلى نهاية خلافة عمر بن الخطاب ومات بالطاعون، كان مرجع، كان سيدنا عمر أرسله مع أبي موسى الأشعري إلى اليمن ثم إلى الشام قاضيا ومعلما، وهو لم يتجاوز 35 من عمره. خلي بالك لما توفي ما تجاوز 35 من عمره. ثم قال المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: عشر في الجنة، النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر في الجنة، ثم قال المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: عشر في الجنة، النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر في الجنة، قال عثمان، هذا خطأ مطبعي، بعده: وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة. سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وقال سعيد بن زيد: ولو شئت لسميت العاشر، يعني نفسه رضي الله عنهم أجمعين. وراوي الحديث هو سعد بن زيد، أو عفوا سعيد بن زيد، روى هذا الحديث لما تكلم الناس في عثمان رضي الله عنه أو في سعد بن أبي وقاص، فروى هذا الحديث في المسجد وكان المسجد ممتلئا، فضج الناس لما قال: ولو شئت لسميت العاشر. قال: قالوا: نستحلفك بالله أن تسميه لنا. فقال سعيد بن زيد، يعني نفسه. ها، إيش رأيكم في هذه الرواية في العشرة؟ ناقصة واحد يا جماعة، من هو؟ لا، ذكر الزبير بن العوام، عبد الله بن الزبير، لا، أبو عبيدة بن الجراح، لأنه في رواية أخرى تحذف كلمة النبي من الرواية، قال: عشر في الجنة، وبدأ من أبي بكر، وهذه الرواية بدأ من النبي، لهذا الموجودون تسعة، والرواية الأخرى هي المشهورة فيها أبو عبيدة، فيكون عشرة من الصحابة دون النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الرواية المشهورة هي التي عليها أهل العلم، أبو عبيدة من العشرة المبشرين. وللأسف كثير من الناس لا يحفظون هذه الأسماء. من يعرف سعيد بن زيد؟ أيوة، فاطمة أخت عمر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها لكتاب الله عز وجل أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين: أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما ريحانتاه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال. وأصلح الله عز وجل بسيدنا الحسن، وهو أكبر من الحسين، ولكن دس له السم وقتل قبل الحسين. الحسن رضي الله عنه أصلح الله به بين فئة معاوية والفئة الأخرى التي كانت تطالب بدم عثمان وهي التي قتلت علي، وآلت الخلافة إلى الحسن بن علي بعد وفاة أبيه، وذلك بتعصب عدد كبير من الناس قالوا لابد أن تكون أنت الخليفة، فبقيت الخلافة مدة 6 أشهر وهي تكملة 30 عام التي أخبر بها الحبيب عليه الصلاة والسلام أنها خلافة تكون على منهاج النبوة كما سيأتي في الحديث. ولما رأى أن الخلافة قد اشتد بين معاوية وبين من يتعصب له ويريد أن يزيح معاوية رضي الله عنه عن الإمارة وغيرها، خطب خطبة وتنازل فيها عن الخلافة أو عن إمارة المؤمنين، وعين معاوية مكانه. وكان هذا موقفا عظيما حقنت به دماء المسلمين بعد أن استمرت طيلة فترة خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا من النبوءات التي أخبر بها خير البريات عليه الصلاة والسلام، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وبعد تنازله توحد المسلمون حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة، حيث آلت الخلافة إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وبذلك خمدت الفتنة. ولكن بعض الناس ما كان راضي عن هذا الكلام وعمل مؤامرة واتفق مع زوجة الحسن وقال لها تضعي له السم حتى يقتل، ووعدها بأشياء، وللأسف الشديد دست له السم ومات بسبب ذلك السم. من يتبقى؟ ما أعلم. فبهذا قتل الحسن رضي الله عنه. وإلى آخر لحظة، خلي بالك، الحسن بن الحسين أخوه جالس عند رأسه يقول أخبرني من سقاك السم، يقول له تريد أن تقتله؟ قال نعم. قال له إن كان هو الذي أظنه فإني أعفو عنه، وإن كان شخصا آخر فما أنا بالذي أكون سببا في قتل بريء. واحد من اثنين، إما أن يكون ظني صحيح أو يكون خاطئ، فإذا كان ظني صحيح فأنا عفوت، وإذا كان ظني خاطئ فلا يمكن أتسبب في قتل إنسان بريء. فأبى أن يتكلم بالشخص الذي سقاه السم، وقال إني سقيت السم مرارا ولكني لم أسقى مثل هذه المرة، وعلم أنه سيموت وأوصى الحسين بوصية عظيمة جليلة، قال له يا حسين لعلك بعد وفاتي أن تبادر هذا الأمر وتقوم وتقاتل الخلفاء، واعلم أن الله لا يجمع لنا معاشر آل البيت بين النبوة والدنيا أو بين النبوة والخلافة. الله أعطانا النبوة فلا تبادر في موضوع الخلافة، وهذا أمر دنيوي، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. بالفعل بعد وفاته الحسين لما دعا معاوية إلى أن يبايع الناس زيد أو عفوا ابنه يزيد أبى هذا الأمر وخرج للقتال في 72 فقط مقابل 4000، وهذا يبين لك مدى الشجاعة التي كان عليها هذا الرجل، أو يعني الذي ممن خالفه وأوصاه بعدم الخروج لملاقات جيش زياد اللي هو أمير يزيد على الجيوش عبد الله بن عباس، يقول له نشدتك الله لا تخرج. عبد الله بن عمر يقول له نشدتك الله لا تخرج، وغيرهم من الصحابة، لكن هؤلاء من أقرب الناس إليه، ولكنه أبى إلا أن يخرج، وكان أمر الله مفعولا. فوصية الحسن كأنها غابت عن ذهنه، قال له نحن معاشر آل البيت لا يجمع الله لنا بين النبوة والخلافة، فلا تنازع في هذا الأمر. وأعطاه درس عملي يوم أن تنازل، كان هو الخليفة وكاد الناس أن يجتمعوا عليه، لكن لما رأى أن معاوية مصر على رأيه تنازل له حقنا للدماء وحفظا لأرواح المسلمين، وفرح الناس بهذا التنازل فرحا عظيما وسمي بعام الجماعة كما ذكرت. فهذا من آيات النبوة أن الله أصلح بالحسن بين فئتين عظيمتين من المسلمين كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقال في أمهما يعني فاطمة رضي الله عنها إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقال وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة، أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، وأما علي فبإجماع أهل السنة أنه كان بعدهم أفضل من علي أو أفضل من على وجه الأرض. يقصد بهذا أن عبد الله بن عمر قال كنا نقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل بين أصحاب رسول الله بعد ذلك، فهؤلاء ثبتت أفضليتهم ومراتبهم من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأفضلية علي بعدهم مباشرة ثبتت بإجماع أهل السنة والجماعة أنه لم يكن أحد أفضل منه أيام حياته رضي الله عنه، يعني بعد وفاة الثلاثة. هذا سؤال وجيه، ليش نقول العشر المبشرين؟ في مبشر هناك مبشرون كثيرون، يعني مثلا قال لخديجة هذا جبريل يقرأ عليك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول لبلال الحديث المشهور سمعت دف نعليك أمامي في الجنة وما إلى ذلك. وكذلك الآيات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والآيات الأخرى والسابقون الأولون من المهاجرين، هذه كلها شهادة وبشائر لهم بأنهم من أهل الجنة. لكن لماذا نقول العشر المبشرون؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهم واحدا واحدا وقال في الجنة. لما يقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، لهذا اختصوا بهذه الكلمة من بين الصحابة فسموا بالعشرة المبشرين. والسبب الآخر أنه جمعهم في حديث واحد وفي جلسة واحدة، وإلا لما أبو هريرة دخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس على بئر قد دل رجليه داخل البئر، وقال لأكونن بواب رسول الله، فأرسله قال اذهب من رأيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. وكذلك قال لمعاذ في حديث لما سأله أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، أيضا هذه بشرى لكل مسلم. فالمبشرات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. السؤال العاشر بعد المئة الثانية قال كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة، سفينة هذا كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هو الحادي الذي يحدو للإبل في السفر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنين و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر. وطبعا العلماء لا يذكر الحسن بن علي بين الخلفاء الراشدين لأن مدته بسيطة، هذا سبب. والسبب الثاني لم يكن بالإجماع، لم تستقر عليه البيعة لخلاف معاوية ومن معه، فبالتالي يتجاوز عن هذه 6 أشهر قلتها فيكون المجموع، فيقولون الخلفاء 4 ولا يذكرون الحسن رضي الله عنه عن أبيه. قالوا أول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم، ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. السؤال 11 بعد 200، ما الدليل على خلافة هؤلاء 4 جملة؟ أيوة. طيب مثلا اللي بقى في بعض يعني جهل مثلا يسبوا معاذ بن هشام اللي كان الخلاف الذي حدث بينه وبين علي، يتهموا بأنه يعني صاد عن ما استقبل يعني زي يعني كاس الواحد، إيش مثل حكم عن من يسبوه؟ نحن سبق وأن ذكرنا الكلام على حكم سب الصحابة، فقلنا إذا سب واحد منهم وكان هذا الشخص من الصحابة قد ثبتت فضائله وعلمت من الكتاب والسنة، وكان هذا السب طعنا في دينه، فإن هذا الإنسان يكفر. وقال بعضهم يفسق إذا كان واحد من الصحابة، لكن الشرط الذي به لا يكفر أن لا يكون ممن علمت فضائله بالضرورة كأبي بكر وخلفاء الأربعة. لكن معاوية لا، معاوية كثير من المسلمين يجهل الكثير عن حياته، فسبه لا يكون كفر إنما يكون من الفسوق. لكن أبو بكر الصديق أو الخلفاء الأربعة بالذات لأنهم فيهم آيات وفيهم أحاديث، فسبهم فيما يقبح بديانتهم يعتبر كفر لأن فيه تكذيب لله ولرسوله. لكن معاوية كثير من الناس يجهل. والمشكلة الثانية أن المؤرخين أو أن الروايات التي وردت فيه كثيرا ما أدخل فيها ما ليس صوابا وليس بحق. خلي بالك من هذه المشكلة، أن تاريخ معاوية مشوش وينسب إليها أشياء لا تليق بأحد المسلمين، فضلا عن أن يكون صحابيا جليل القدر وأقر له حتى أبناء علي بن أبي طالب، حتى أبناء عثمان يقرون له بالفضل، ولم يكن ذاك الخلاف حيث أنه وصل إلى التباغض والتشاحن القلبي. يعني الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية ما وصل إلى القلوب، خلي بالك ما وصل إلى القلوب. وأنت إذا قرأت السبب الذي يعني كان بسببه القتال تعجب، أن هذا اليهودي ابن السوداء الذي يسمى ابن سبأ هو السبب في كل ما حدث من قتال. يعني آخر معركة كانت بينهما صفين، هذه المعركة في ليلتها اتفق علي ومعاوية على الصلح، وبات كلا الفريقين من الجيشين في ارتياح تام وفي اطمئنان تام على أن الأمر قد انتهى. فسعى هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ومن معه من المنافقين، قال لهم نحن قتلت عثمان، وإن هذين الرجلين إن اجتمعا على كلمة فسينقلبا عليكم في الغد ويقتلانكم شر قتله. فلا بد أن تصنع شيئا تفرق فيه الكلمة. فتفاجأ جيش علي في آخر السحر بسهام تأتيهم من قبل جيش معاوية، سهام وحراب يرمون بها في قيامهم في السحر. فقالوا غدر علي ونقض البيع، نقض العهد، واشتبكت الأمور، اشتبكت الأمور. هم اللي كانوا يحذفون، وهم الذين أشعلوا نار الحرب. فما تأتي تقول معاوية معاوية، معاوية بريء من كل أشياء تنسب إليه. يعني يقول لك هذه كل يعني تلاجم لها الدرجة، إنهم يعني يتفقوا يدخلوا على كل يشعلوا الفتنة. ثم يقول لك أنه اللي سيدنا معاوية رضي الله عنه عندما قامت السفن بينه وبين سيدنا علي في الأخرة نصب ابن الزندقة واللي هو السكران هذا اللي هو شيخ، ما تقول هذا الكلام في روايات يا شيخ، ما تقول هذا الكلام. العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال في موضوع يزيد هذا، ما فيه إجماع على أنه كان زديق ولا كان سكير. ما الكلام هذا؟ ما يجوز، يعني ما يجوز هذا الكلام. بعض ضمن يقول لك هي المصيبة اللي في المسلمين الآن من معاوية، لا معليش للتوضيح ما في إشكال، ما يثار أمام العامة، لكن ما في إشكال من حيث طلب العلم، ما في إشكال. يقول لك إن المصيبة في الأمة الآن يعني نقل السلطه من الاب للابن اللي هو اتبع هو معاه، يعني لانه لو سيد جلس على كانوا من اصحابه يعني. طيب انا اساله سؤال، لما سيدنا معاويه عمل هذا الكلام الصحابه ما كانوا موجودين؟ اكيد موجودين. طيب انت اعلم بالدين منهم؟ انت افقه واعلم بالمصلحه من المفسده من الصحابه اللي كانوا موجودين؟ يا شيخ عبد الله بن عمر لو قال للناس بس مره واحده بس قالها سرا في مجلس واحد أريد الخلافة، ما كان واحد تخلف عن مبايعته. عبد الله بن عمر وعاش إلى عصر الحجاج بن يوسف، لو قالها في مجلس واحد، مو في خطبة في جمعة ولا جامع ولا في مدينة، لو قالها في مجلس بين خمسة بس ولا عشرة، ما بات إلا وهو خليفة. ليش سكت؟ أبوه كان يخاف عليه من هذه الفتن. فما تأتي تقول هو السبب والسبب؟ الصحابة موجودين. أنت تستفتي يعني، وكان يعني رحم الله علماءنا قالوا هذه الأمور لا تفتح أمام الناس ولا يتكلم فيها، لأن الروايات كثرت وأشيع. حتى سيدنا علي ما سلم، هذا الكلام قلنا في تلك فتنة غبنا عنها بألسنتنا بسيوفنا فنغيب عنها بألسنتنا. السؤال الحادي عشر بعد المئتين، ما الدليل على خلافة هؤلاء الأربعة جملة؟ قال الأدلة عليها كثيرة لا تحصى، فمنها حصر مدتها في 30 سنة، فكانت مدة ولايتهم، فدل ذلك على أنهم هم المرادون بالخلفاء الأربعة في الحديث المذكور سابقا. قالوا منها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. ومنها طبعا قبل، ومن هذه الرؤيا تدل على الخلافة، وكلمة شربا ضعيفا ليس المراد ضعف أبي بكر، وإنما المراد قصر المدة. فلاحظ أن عمر شرب حتى تضلع وعثمان حتى تضلع، لأن كل واحد منهم كانت مدته طويلة. أما قضية أن علي انتضح عليه من شيء يعني تطاير عليه منها شيء فهذا دلال على بدء الفتنة ابتداء الفتن في زمانه. قال ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال المبتدع. السؤال الثاني عشر بعد المئتين ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ قال الأدلة على ذلك كثيرة منها ما تقدم ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا. هذا السؤال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الصحابة بعد صلاة الفجر في بعض الأيام أو غالبا من رأى منكم رؤيا، فإذا كان في شخص رأى رؤيا يعبرها له، وأحيانا يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه قد رأى رؤيا فيقصها على أصحابه. فتلك المرة قال فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر. ميزان النبي عليه الصلاة والسلام في كفة وأبو بكر في كفة فرجح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين في السنن. نيط يقصد به أنه قورن ووزن به، عملية مقارنة يعني. ولكن بعضهم ضعف الحديث الأول حديث الرؤيا، الحديث الآخر نيطة كما قال المعلق هنا أخرجه أبو داود في كتاب السنة وأحمد في المسند والحاكم صححه ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وقد أشار الشيخ ناصر الدين الألباني إلى تضعيفه، قال إسناده ضعيف ورجاله ثقات غير عمرو بن أبان بن عثمان فإنه مجهول الحال. السؤال الثالث عشر بعد المئتين ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا؟ قال على ذلك أدلة كثيرة منها ما في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. القليب مراد به البئر، والذنوب مراد به الدلو، وكذلك الغرب يعتبر دلو أكبر من الذنوب. فالمراد أن من هذا الحديث أو من هذه الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع منها ما شاء الله، يقصد مدة حياته وبثه للخير في الناس. ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق قال في نزعه ضعف والله يغفر له، فسرها العلماء بشيئين: قصر مدة خلافته وانشغاله بخمد نار فتنة الردة، فلم ينتشر الإسلام في عصر أبي بكر وإنما كان انتشاره أكثر في عصر عمر رضي الله عنه. فسيدنا أبو بكر الصديق لم يتفرغ لإرسال الجيوش للدعوة، دعوة الناس إلى الإسلام، وتوسعت رقعة أرض الإسلام لأنه كان مشغولا بالفتن التي أثارها أولئك الأعراب أو أولئك المرتدون. ثم وفاته سريعا بعد إخماد نار فتنة الردة، ولهذا قال والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا، هذه كناية عن سعة رقعة دائرة الإسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قويا في الحق، واستطاع السيطرة على كل البلدان الإسلامية التي فتحها في عصره. فقال فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزعه. كلمة عبقري قال بعضهم أنها تنسب إلى أرض يسكنها الجن، وقال بعضهم تنسب إلى أرض في الحجاز. لماذا؟ لما أقول مثلا أرض يسكنها الجن معناها شيئا شاذا أو غريبا، فيقال هذا الإنسان عبقري، يعني فيه قوة خارقة تصل إلى قوة الجن، لأنه المعروف عند الناس أن الإنس أضعف من الجن، أن الجن سريع وقوي ونشيط وإلى آخره. الإنس مهما فعل لا يستطيع أن يصل إلى نشاط وسرعة وقوة الجن. فلما يكون إنسانا بهذه الصفات يقال له عبقريا، سواء كان في ذكائه، سواء كان في شجاعته، سواء كان في أي خصلة من خصال الأخرى. فعمر به فتحت كثير من البلدان في عصره، واستطاع أن يسيطر على الناس ويقودهم إلى الحق. ثم قال حتى ضرب الناس بعطن. ونكتفي بهذا القدر من الدرس، ونسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.